الرحمن الرحيم. الحمد لله المتصف بصفات الجلال والكمال، والصلاة والسلام على نبينا حسن السجايا وأمير الخصال وعلى آله وصحبه والآل. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى المتفرد بصفات الجلال وصفات الكمال، العالي في علوه الذي اتصف بجميل الصفات والأسماء الحسنى، قد أفرده أهل السنة والجماعة بما يستحق سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات. وإن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو أوسط المذاهب وأتمها، وهو المتفق مع دلائل الكتاب وأحاديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة الخامسة من مقرر التوحيد لقسم الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نشرع في الحديث على ما يتعلق بمسألة إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. بعد أبي بدء نتكلم ونذكر بما سبق عن درس في هذا الباب، وهو توحيد الأسماء والصفات. فإن أهل السنة والجماعة يعتقادهم في هذا الباب أنهم يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم يدورون مع الآيات والأحاديث إثباتا ونفيا. ولأهل السنة والجماعة في هذا الباب قواعد راسخة قائمة على دلائل الكتاب وأحاديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول قاعدة لهم في هذا الباب، وهي التي قامت عليها مسألة الرؤية والاستواء والنزول وسائر صفات الله سبحانه وتعالى، أن هذه العقيدة أو عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات عقيدة توقيفية، بمعنى أنها تقف مع آيات الكتاب ومع أحاديث السنة. فما أثبتنا الله تعالى أثبتنا إذا ورد في نصوص الشريعة. قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قلنا آمنا بذلك. وفي هذه الآية دلالة على أن الله تعالى مستوى على عرشه، وما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ولا يظلم ربك أحدا من فيه عنه سبحانه وتعالى. إذا مدار هذه العقيدة سواء في مسألة الرؤية التي معنا أو سائر مسائل الأسماء والصفات مدارها على آيات الكتاب وأحاديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مصدر الترقي في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، وفي باب توحيد العبادة، وباب توحيد الربوبية، في الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب التي بنت عليها مسألة الرؤية وغيرها من المسائل، أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن كل صفة كمال اتصف بها موجود من الموجودات فالله سبحانه وتعالى أولى وأحق بالاتصاف بها. كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه الله سبحانه وتعالى هو الأحق بالاتصاف بها. فصفة العلم صفة كمال من صفات الموجودات، وكل موجود اتصف بصفة العلم فهو أكمل من غيره. وهذه الصفة أو صفة العلم صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فالمرء الذي يذكر بأنه عالم هو أكمل من المرء الذي يقال بأنه جاهل أو غير عالم. فالله سبحانه وتعالى أحق بالاتصاف بهذه الصفة صفة العلم، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، كيف كان كيف سيكون إذا كان. فاعتقاد أهل السنة والجماعة إذن في هذا الباب أن كل صفة كمال الله تعالى أي لا نقص فيها بوجه من الوجوه الله سبحانه وتعالى أولى بأن يتصف بها، وهكذا صفة القدرة وصفة العظمة وصفة الرحمة وسائر الصفات التي هي من صفات الكمال. كذلك من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن كل صفة نقص اتصف بها المخلوق وهذه الصفة لا كمال فيها بوجه من الوجوه فالله عز وجل أحق بالتنزه عنها. فصفة الموت من صفات النقص، وصفة الولد من صفات النقص، وصفة العجز من صفات النقص. الله سبحانه وتعالى منزه عن الموت ومنزه عن النوم ومنزه عن الولد، وهكذا في سائر صفات النقص. أيضا من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن بعض الصفات التي تكون نقصا من جهة وكمالا من جهة يمدح الله تعالى ويوصف الله تعالى بها في الحال التي تكون فيه صفة كمال. أما الحال التي تكون فيها صفة نقص فالله تعالى منزه عنها، مثل قول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله. فصفة المكر هي صفة نقص في حال وصفة كمال في حال، فنقول أنها تكون صفة كمال في حق الله عز وجل أنه ينكر سبحانه وتعالى بمن ينكر به، وهذا من كماله عز وجل. إذن مثل هذه القواعد هي مفتاح أهل السنة والجماعة في هذا الباب في مسألة الرؤية أو في غيرها من المسائل. وأهل السنة والجماعة في هذا الباب في مسألة الرؤية وغيرها من المسائل قسم الصفات الواردة واستقرأ من الصفات الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجد أن هذه الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية مثل صفة العلم والقدرة والرحمة وغيرها، وصفات سلبية. الصفات السلبية هي الصفات التي نفى فيها الله سبحانه وتعالى ونفى رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل بعض الصفات، مثل قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وهذا النفي كما قرر أهل السنة والجماعة، وسيأتي معنا عند ذكر مذهب المعتزلة في نفيهم لرؤية الله عز وجل، أن أي نفي ينفيه الله سبحانه وتعالى عن نفسه وينفيه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتكمل أو يتضمن كمال الضد. فهو عز وجل نفى عن نفسه الظلم: ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله سبحانه وتعالى. ونفى عن نفسه الولد لكمال غناه وقيميته سبحانه وتعالى. فكل نفي لابد أن يتضمن كمالا، لأن النفي الماحض كما سيأتي معنا إنما هو عدم. فعندما يقال أن فلان لا يظلم وليس بكذا وليس بكبير ولا صغير ولا عالم ولا قادر ولا جسم ولا كذا ولا كذا في واقع الأمر، هذا هو نفي محض، وهذا يؤدي إلى العدم. فعندما نقول أن عندنا نفر النخلة من النخيل، ويقول القائل يمدح هذه النخلة أو يصف هذه النخلة بأنها ليست لها سعف ولا جذع ولا جذور ولا ثمرة ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فواقع الأمر هذه النخلة غير موجودة، غير متصورة في الواقع. وهكذا ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. الصفات المنفية في حق الله سبحانه وتعالى الواردة في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متضمنة لكمال الضد. فالظلم نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى متضمن لكمال عدله عز وجل. وهكذا في سائر الصفات المنفية. أيضا من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب والتي استخدموها في مسألة الرؤية أن العقل الصريح، أن الأدلة العقلية لا تتعارض مع النصوص الشرعية. العقل السليم، العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح. ففي مسألة الرؤية كما سيأتي أهل السنة والجماعة يستدلوا بالعقل، والعقل البشري الصحيح السليم النظيف الذي لم يتدنس بقاذورات علم الكلام ونحوها دال على صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. ففي صفة العلو لله عز وجل العقل البشري دال على أن مكان العلو أو جهة العلو هي أفضل وأعلى وأحسن من جهة السفل. وهكذا في مسائل كثيرة، سواء في توحيد الأسماء والصفات أو الربوبية أو بعض المسائل اللي هي العقل البشري دل على صفات الكمال وما يستحقه الله تعالى من الإفراد، سواء في باب الأسماء والصفات أو العبادة أو الربوبية. إذا نصل في هذه القاعدة إلى أن العقل البشري دال على كثير من صفات ولا خطوط تحت كثير على كثير من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، وسطا بين طائفتين: بين طائفة المعطلة التي نفت عن الله عز وجل ما يستحقها من الأسماء والصفات على تفصيل بينهم، وبين طائفة الممثل التي زعمت أن يد الله عز وجل مثل أيديهم أو وجه الله مثل وجوههم. فأهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط، يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه وينفون ما نفاه عن نفسه، لكنهم لا يمثلون ولا يعطلون. في هذا الباب قاموا على مقولة الإمام مالك عندما سأله ذلك الرجل عندما دخل عليه وقال: يا إمام، يعني يسأل الإمام مالك، ما تقول في الاستواء أو كيف الاستواء؟ فقال له الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام المالكية وإمام أهل الحديث: الاستواء معلوم والكيف مجهول. معنى أن الاستواء معلوم أي معناه معلوم، الاستواء في اللغة معناها العلو والارتفاع، والكيف أي كيفية هذا الاستواء كيف يكون مجهولة، لأن الاطلاع على الكيفيات لا يكون إلا بأحد أمرين: إما رؤية هذه الكيفيات أو رؤية نظائر لها. والله سبحانه وتعالى لم نرى كيفيات في باب الأسماء والصفات أو غيره، ولم نرى له سبحانه وتعالى نظير. فالخوض في الكيفيات من باب العبث، وهذا الذي أوقع أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة فيما خالف فيه أهل السنة في هذا الباب، أنهم خاضوا في الكيفيات. فأهل السنة والجماعة قاعدة في هذا الباب أن المعاني معلومة، معاني الصفات إذا ورد في كتاب الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، يقولون أن معنى استوى على وارتفع، لكن الكيفية كيف استوى ما ندري، لأن هذه الكيفيات كما ذكرنا لا تعرف إلا بطريقين، إما معرفة رؤية هذه الكيفية مباشرة أو رؤية النظير. ولذلك عندما يقال كيف نزل أو كيف ينزل سبحانه وتعالى، كما صح في الحديث المتواتر من حديث أبي هريرة وغيره أن ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فيعطيه، وهكذا إلى آخر الحديث، كيف ينزل سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا؟ هذه الكيفية عندنا مجهولة، لأن الإنسان ما اطلع على حقائق هذه الكيفيات. وهذه القاعدة يدل عليها العقل البشري، لأن كيفيات الموجودات تختلف من موجود إلى موجود. فمثلا لفظة الوجه، عندما يقال وجه الإنسان، الإنسان وجه يخصه وكيفية تخصه، وعندما يقال وجه النملة ينصرف إلى معنى بعيد، وعندما يقال وجه السيارة أو وجه المكتب أو وجه الأرض، لكل موجود من هذه الموجودات كيفية تخصه وجه يخصه. فالذي مثلا عندما يقال له وجه النملة ويريد أن يقيس وجه النملة على وجه الإنسان، لا يستطيع أن يتصور وجه النملة. ولذلك ذلك الرجل الذي كان أعمى فأبصر لمدة ثانية أو دقيقة ولم يرى إلا رأس الديك، ثم عمي مرة أخرى، فكان عندما يقال له، يذكر له حيوان من الحيوانات، يقال له الفيل، يتخيل أن رأس الفيل مثل رأس الديك لأنه رأى كيفية واحدة. عندما يقال له الثعلب يتخيل وجه الثعلب أو رأس الثعلب مثل رأس الديك، لا، هذا غير صحيح، لأن لكل موجود، ويطبق في قاعدة أهل السنة والجماعة، لا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى. يعني لا يلزم أن رأس الديك يكون مثل رأس الفيل بحكم أن كلمة رأس مشتركة بين اللفظين، وهذا ظاهر. فكما أن الإنسان يوصف مثلا بالحياة أنه حي، والثعلب حي، والنبات حي، والله سبحانه وتعالى حي، لكل موجود من هذه الموجودات حياة تخصهم، فلا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى، ولا يلزم من وجود هذا الاسم في موجود أن تنفى عن الآخر. فالله سبحانه وتعالى الإنسان قد اتصف بالعلم، لا يلزم من اتصاف الإنسان بالعلم أن ننفي عن الله سبحانه وتعالى صفة العلم. فللإنسان علما يخصه، ولله عز وجل علما يخصه، فعلم الإنسان محدود مسبوق بالجهل، ويلازمه النسيان ويعقبه الجهل. أما علم الله سبحانه وتعالى فهو علم كامل لم يسبق بجهل ولا يخالطه النسيان. إذن هذه هي زبدة قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهي الدالة على كثير من مسائل الأسماء والصفات. ومن أصل هذا التأصيل استطاع أن يقرر مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية والاستواء وغيرها من المسائل. نبلغ إذن إلى المسألة تعنينا في هذه الحلقة، أو الحلقة الخامسة، وهي مسألة إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والكلام فيها على أنحاء. أولا، جملة اعتقاد السلف في الرؤية. الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو إمام أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره، وكذلك الإمام مالك والشافعي وغيرهم، سئل: أليس ربنا يراه أهل الجنة؟ سأله أحد طلابه أو أحد الناس، أليس تقول بهذه الأحاديث؟ السائل يسأل عن حديث الرؤية التي سيأتي ذكرها معنا من حديث جرير وغيره، أنكم سترون ربكم عيانا. ماذا قال الإمام أحمد؟ صحيح، الإمام أحمد رحمه الله تعالى مما اشتهر به أن كلامه قليل جدا، لكنه يوزن بالذهب. قال صحيح، أي أن هذه الأحاديث وهذا الاعتقاد أن ربنا عز وجل سيرى يوم القيامة في الجنة اعتقاد صحيح. وكذا الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام المالكية، الإمام المحدث العظيم، قال: الناس ينظرون إلى ربهم يوم القيامة بأعينهم. فهو نص صريح منه رحمه الله تعالى على أن الله تعالى يرى يوم القيامة بالأعين. والإمام سفيان بن عيينة قال: انظر إلى قوله: من لم يقل أن القرآن كلام الله، وهذا معني بمسألة الكلام لا تهمنا في هذا المقام. ثم قال: وأن الله يرى في الجنة، يعني من لم يقل أن الله يرى في الجنة فهو جهمي، من الجهمية الطائفة المعطلة التي نفت أسماء الله عز وجل وصفاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثبت بالسنة المتواترة. وانظروا ما قال: ثبت بالسنة المتواترة واتفاق سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة أهل الإسلام الذين اتموا بهم في دينهم أن الله سبحانه وتعالى يرى في الدار الآخرة بالأبصار عيانا، أي بالعيون، ما في مجال للتأويل أو التحريف، فقد دل ذلك القرآن في مواضع كما هو مذكور في مواضعه. إذن هذا هو جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة في رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وعموم عقائد المسلمين كلهم متفقون إلا من شد على أن الله تعالى يرى يوم القيامة في جنات النعيم، ورؤيته سبحانه وتعالى هي أفضل النعيم الذي يؤتاه الناس في الجنة. كما عودناكم دائما أن أهل السنة والجماعة لا يستقون عقائدهم لا من الرؤى والمنامات ولا من الكشف ولا من الذوق ولا من الوجد ولا من الحديث الموضوع، إنما عندكم في هذا الباب دائما إذا أتى أهل السنة والجماعة يقررون عقيدة من العقائد إنما يكون معتمدهم في هذا الباب هو كتاب الله سبحانه وتعالى ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم إجماع الأمة على هذه العقيدة. وهذه الآيات وهذه الأحاديث إنما تفهم ليس بفهم المعتزلة ولا الشاعرة ولا علماء الكلام ولا الرافضة ولا الصوفية ولا غيرهم، إنما تفهم بفهم سلفي الأمة الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم الدين. أهل السنة والجماعة استدلوا في هذا الباب أي على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى بعدة أدلة من كتابه سبحانه وتعالى. أولا استدلوا بقول الله تعالى والدليل الأول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية في سورة القيامة كما ذكر أهل العلم أنها صريحة في أن المؤمنين صريحة، نص صريح دال على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وأهل السنة والجماعة استشهدوا بهذه الآية آية سورة القيامة على أن الله تعالى يرى يوم القيامة، استدلوا بها من ثلاثة أوجه فيها دلالة على أن هذه الرؤية رؤية حقيقية وأن المؤمنين يرون ربهم بأعينهم. الوجه الأول المستنبط من هذه الآية الذي فيه دلالة على أن هذه الرؤية حقيقية وأنها بالأعين، قالوا أن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في الآية، فالله سبحانه وتعالى جعل الوجوه هي التي تنظر، والنظر إنما يكون من العين التي خلقها الله في وجه الإنسان. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية عندما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجه، لم يضف النظر مثلا إلى القلب حتى يقال أن هذا النظر بمعنى التفكر والاعتبار أو إلى غيره، إنما أضافه إلى الوجه، إلى وجه المخلوق، وجه الإنسان ينظر إلى الله سبحانه وتعالى. والعادة جرت واللغة دلت وعرف الناس دل على أن النظر إذا أضيف إلى الوجه إنما يراد به النظر الحقيقي بالعين، لأن محل العين هو الوجه. كل هذا يدل على أن هذه الرؤية حقيقية بالأعين. الوجه الثاني مما استدل به من هذه الآية قالوا أن تعبية النظر بأداة إلى الصريحة في نظر العين دليل على أن هذه الرؤية حقيقية. تأمل الآية قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، ثم ماذا قال؟ إلى ربها ناظرة. فالنظر هنا عدي بحرف إلى، وحرف إلى كما ذكروا أنه صريح في النظر بالعين، ولهم تقرير في ذلك. قال أهل العلم في بيان التعبية تعبيات النظر قالوا أن النظر له عدة استعمالات في اللغة بحسب صلاته وتعبيته، وهي على النحو التالي. ما معنى ذلك؟ معنى لفظة ينظر ونظر إذا عديت بأداة يختلف معناها باختلاف هذه الأداة. فقالوا أن النظر إذا عدي بالأداة يدل على التالي: إذا عدي النظر بنفسه إذا لم يعد، إذا عدي النظر بنفسه وكان لازما فمعناه التوقف والانتظار، مثل قول الله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم. فالنظر هنا لم يعد لا بإلى ولا في ولا غيره من الأدوات، إنما عدي بنفسه، فكان معناه انتظرونا وتوقفوا وانتظر لنا نقتبس من نوركم. عندما أقول انظرني في هذا المكان أي انتظرني في هذا المكان، ولا يراد به النظر الحقيقي بالعين أو النظر القلب. إذن هذا هو المعنى الأول من معاني النظر في اللغة. المعنى الثاني إذا أدي النظر بأداة في فمعناها التفكر والاعتبار، وقال مثلا أن محمد ينظر في الأمر معناه أنه يتفكر في الأمر، يتفكر في حاله. ومنه قول الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. معنى هذه الآية هنا عديت بفي ينظروا فيه، معناها أولم يتفكروا. فمجرد النظر في السماوات لا يفيد، إنما يراد بهذا التفكر والاعتبار. فالنظر هنا عدي بحرف أو بأداة فيه، فكان معناه التفكر والاعتبار. هذا فيه دليل على أن النظر المعد بفيه معناه التفكر والاعتبار. ولذلك لا نخلط بين تعدية النظر بفيه وتعدية النظر بإلى، وهي الآتية في القسم الثالث من تعديات ولزوم النظر. القسم الثالث هو أن النظر إذا عدي بأداة إلى فمعناها المعاينة، معناها المعاينة بالأبصار، لقول الله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، يعني انظروا إلى الثمر، نظر بالعين، نظر وما عدي إلى، انظروا إلى أي معاينة بالأبصار. وهكذا الحال في قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظر هنا عدي بحرف إلى وأداة إلى، فيه دليل قطعي على أن المراد بهذا النظر مثله مثل قول الله تعالى انظروا إلى، انظروا إلى ثمره، أي نظر حقيقي بالعين، بالعين الباصرة. إذن الوجه الأول ذكرنا لكم أن الاستدلال بهذه الآية أن النظر أضيف إلى الوجه. الوجه الثاني أنه عدي بإلى الصريحة في أن النظر حقيقي. الوجه الثالث في الاستنباط من آية سورة القيامة أن هذا الكلام والسياق أخلي من كل قرينة تدل على أن ظاهر الكلام غير مراد وغير حقيقي. فسياق النص تعديته بإلى وإضافته إلى وجوه نحو ذلك فيه دلالة على أن الرؤية حقيقية، ولم يرد في هذا النص ما يدل على أن الرؤية قلبية أو نحو ذلك مثل ما قال أهل الابتداع. وأهل السنة والجماعة قد استدلوا بتفسيرات السلف الدالة على أن الرؤية الواردة في هذه الآية رؤية حقيقية. قال ابن عباس إلى ربها ناظرة تنظر إلى وجه الله عز وجل، وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة من النعيم من النظرة اللفظة الأولى. أما الثاني إلى ربها ناظرة ليست من الضاد، الضاد التي عليها عصا، تنظر إلى ربها ناظرة كما قال عكرمة. إذن هذا هو الدليل الأول من أدلة أهل السنة والجماعة في تقرير رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الدليل الثاني استدل بقول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي مستنبطا وجه الدلالة من هذه الآية في تقرير رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، قال رحمه الله تعالى أو ذكر الرأي عنه، قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي قد جاءته رقعة من الصعيد، وأظن هذا في مصر عندما ذهب إلى مصر، قيل له ما تقول في قول الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ ماذا قال الشافعي رحمه الله تعالى؟ لما انحجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. فالكفار يوم القيامة يحجبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى ويعذبون في نار جهنم، كان في هذا دليل على أن أهل الإيمان يفوزون برؤية الله سبحانه وتعالى ولا يحجبون عن رؤيته. أيضا مما استدل به أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو الدليل الثالث من أدلة القرآن، استدل بقول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الحسنى التي وردت في قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة هي الجنة كما فسرها أهل العلم، وأما الزيادة أي زيادة فوق الجنة فهي رؤية الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم. فالزيادة هي النظر إلى وجهه، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في عدة أحاديث دالة على أن معنى الزيادة الواردة في سورة يونس عليه السلام أن معناه هي رؤية الله سبحانه وتعالى. فأهل الجنة ينعمون بنعيم الجنة من الحور العين وأنواع المأكولات والمشروبات والقصور الفارهات، ثم يزادون رؤية الله سبحانه وتعالى وهي أفضل النعيم الذي يعطونه في جنات النعيم. قرأ أبو بكر رضي الله عنه قوله تعالى هذه الآية، أبو بكر خليفة المسلمين، قرأ قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكان هو الخليفة يفتي، فقال له الصحابة أي التابعون، سأله بعض الناس قالوا ما الزيادة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال أبو بكر؟ قال النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الدليل الثالث من ظل أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى يرى يوم القيامة في جنات النعيم. الدليل الرابع استدل بقول الله تعالى في سورة قاف، قال الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا ما زيد. قال الطبري صاحب التفسير المشهور قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنه قال في تفسير هذه الآية هو النظر إلى وجه الله عز وجل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.